لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمال يشحد شيء من الرسالة يشحدها، يعني هو معصوم من ذلك. ومعناها عن الانبياء ما يتبعوا الهواء، هو حد يتكلم حسب هواه يقول ذاك الصالح وذاك المور صالح وما يقولوا، وحد يتكلم حسب هواه يقول ذاك اللي مونك عنده هو هواهته، غيرهم معصومون من ذلك. ولذا الكذب والكتمان وعدم التبليغ هذا من صفات من يتبع هواه، ذاك معنى يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يا حق. إذن واجب لها مسائل ثلاثة، يجب في حقهم الصدق، هذا واجب نعتقده نحن، وقال أنه هذا هو حاصل، معناه قدر الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمور موجودة. غير يجب على كل واحد منا أن يعتقد اعتقادا جازما ما يشك فيه عن كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى موصوف هذه الصفات الثلاثة: الصدق لا يكذب، التبليغ لا يكتم، الأمانة لا يخون. نعم، لكن معنى يجب للرسل الكرام الصدق وأمانة تبلغهم يا حق، هو به الخبر في النظم والعلم إجماع الصفات بيت واحد. سبحان الله. محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. لا عدلنا مد اللي عدلنا في الحديث عما يجب في حق الله تبارك وتعالى وما يستحيل وما يجوز. يجبنا أولا ذاك الواجب، ويجبنا للضاد، ولا يجب بشيونا مولي ذاك الجائز. هذا كان مرات فيت قلت هكو يستحيل ضد هذه الصفات بالضبط حق بقى. ترى أنه بهك قالنا يجب لله الوجود والقدم إن شافهم كاملات قاموا قالنا ويستحيل نسي أمولي هنا محال من الله ويستحيل قال محال من الكذب، معناه يستحيل في حق الأنبياء الكذب. هذا في واقع الأمر، يغير من اللي في قلوبنا يجب أن نعتقد أنه يستحيل على الأنبياء على من اصطفاه الله تبارك وتعالى برسالته أن يكذب. والذي اصطفاه الله برسالته راه الرسالة ما تنجبر بالتدبير ولا بالكسب ولا بالعلم ولا بالفضل ولا بالخيمة الكبير ولا الرسالة، اختيار من الله تبارك وتعالى. يختار هذا الإنسان ويودعه رسالة يقول أنت مشيك شور قوم لوط، ولا أنت مشيك شور قوم هود، ولا أنت مشيك شور قوم نوح، والله قاعد أنت مشيك لكافة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عنده ما فيها كسب، معناها قد حد يجبر مكانه بالكسب والله بالعلم والله بالتجارات وذلك. أما النبوة فلا استفادته لا بكسب تدرك النبوة كما قال في الإضاءة. وهذا مهم ملي على قاع عشان أحد يوم يكتب يقول عنه نبي والله يقول عنه رواية أخرى، لأن يقول له يجب على كل مسلم أن يعتقد أن النبوة عطاء من عند الله تبارك وتعالى، معناها قاع ملي ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال محارم الكذب معناها يستحيل في حق الأنبياء الكذب ما يكذبوا، والعقل قادم بذلك أيضا. نعم، حارم الكذب ومنهي عنه اللي هو الكتمان، محارم أن يكتم الأنبياء، الأنبياء اللي يشاهدون لا يقوله كامل لا تأخذوهم في الله لومة لائم ما يكتموا. نعم، كعدم التبليغ كذلك محال في حق الأنبياء عدم التبليغ جواب الكتمان ولو خلي وضده الخيانة الأنبياء ذاك قال ما يلحقوا كاملته ما يكتبوا كعدم التبليغ يا ذاك ذاك معنى محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذاك المنهي عنه اللي هو الخيانة. نعم، يجوز في حقهم كل عرض ليس موديا لنقص كالمرض. شفت هذه المسائل الثلاثة من المستحيلة في حقهم لا كيف الواجب، أما اللي واجب لكل مسلم يعتقد في قلب اعتقادا جازما معناها ما يشك فيها، رغم لا أحد يشك فيها عن الأنبياء يستحيل في حقهم للمسائل الثلاثة لوعدم التبليغ والخيانة والكذب. أيوة، وفين صام الواجب في حقهم والمستحيل في حقهم يقول الجائز وذلله العدلنا في صفات الله تبارك وتعالى. قال يجوز في حقهم وكل عرض ليس مؤدي لنقص كالمرض، هم الأنبياء هذا لا بشارك كافة الناس. كان هذا ضرك هو المقابل هك في حقه يجوز في الممكنات بيسرية. نعم، بارك الله فيك حق بقى. وقال هك قال البيت قال حق الله تبارك وتعالى شنو قال قال هك قال يجب الله الوجود والقدم. نعم، فهم ذلك قال يستحيل ضد هذه الصفات العدم والتقبل. نعم، هذا وهكذا قال في حقه يجوز في الممكنات بأسرها حق بقى. هذا هون يقابل ملي يجوز في حقهم وكل عارض ليس مؤذي ناقص كالمرض. وهذا مهم الذي ضل به النصارى شنه وأن جعلوا بعض الأنبياء أبناء لله تبارك وتعالى وكفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالوا قاعه ولد أخر ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وحد عالم حد رسول وحد لكي في الناس ناس وكالناس غير الصا. فهم فرق عن الأنبياء أعطاهم مدانة الصفات الثلاثة ما هي بني آدم الأخرى، واستحال في حقهم صفات النقص الثلاثة ما هي بني آدم غير لهم كالناس. وهذا معناه شنو؟ معناها كل ما يجوز على الناس الأنبياء يأكلون ويشربون، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ذلك كناية عما يترتب على أكل الطعام وأسلوب القرآن أسلوب عظيم. كل عرض الأعراض التي تصيبنا تصيبنا. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من القرية خائفا يترقب، وهذه من صفات البشر الخوف، يترقب خرس الله يعد له قاعشهم، وجاء الحاسي عنده عليات غالب يسكوا حيوانهم، وقلع مطاية الحاسي وسقالهم شعدل قاصد لصدره وقعد تحته وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاصل إلى حالتنا كاملة. إبراهيم إيش قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاي عرض تخلق لهم كاملين. النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يخلق النبي صلى الله عليه وسلم أوذيه مكة، وقال سهر الطائف لا يدعيهم، واستقبلوه قاموا عيطوا للتركة والعليات والصفها، وقال لهم تم شابر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجار لين عادوا كرعي يقتلهم الدم. هاي اللي عرض تخلق بني آدم. معركة أحد بلغ به الجوع أن شد حزامه على بطنه، معناها عادي يحزم حزامته حتى على بطنه، وكسرت رباعيته وادمي وجهه. معناها الأنبياء هذه الأعراض التي تخلق لبني آدم تخلق لهم كاملة ويخلق لهم مرض. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. التفسير قال عنه ما أبقى من بدنه ما هو قلبه يذكر الله تبارك وتعالى به. حتى كان ذكروا أنه بعض الأحيان كان هناك مثلا يعني عدو في الإنسان لم يبقى إلا قلبه يذكر الله تبارك وتعالى به. وهذا لأن جبنا رواية أخرى لأن نقول عن هذه الأعراض اللي تجوز في حق الأنبياء إنما هي على أبدانهم وليست على قلوبهم. معناها نحن عندنا أعراض في أبداننا اللي خلقنا الجوع والعطش والمرض والنوم وغير ذلك، يغير في قلوبنا أيضا أعراض. عندنا خائنة الأعين، عندنا الخيانة، عندنا الكتمان، وعندنا الكذب. لا هذه ما تجوز في حق الأنبياء. معناها الأعراض التي لها علاقة بالقلوب أنبياء الله تبارك وتعالى معصوم منها. ولهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أكثر من مرة وغسل لي لا يكون للشيطان فيه محل، بل وأعانه الله تبارك وتعالى على شيطانه فأسلم. لكن معنى يجوز في حقهم وكل على لسهم أديا خلق الصا أمور تؤدي النقص أمراض معروفة أيضا لا يوصف بها أنبياء الله تبارك وتعالى، عصمه الله تبارك وتعالى منها. هم اللي لباس من الخير من الناس غير من الحرام حد يعتقد فيهم الصفات الألوهية. وهذا هو بل زين الإسلام يقود الإنسان حدود، يقول لي وقفهم ذي حدودك. نحن الأنبياء يجب على الإيمان بهم، ويجب أن نؤمن بأنهم لا يكذبون وأنهم لا يخونون وأنهم لا يكتمون، غير من الوقف عن حدود ما نقدر نقول عنهم مثل الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا، ولا نقد نقول قالوا النصارى ان الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر بواح. نعم لكن معنى يجوز في حقهم وكل عرض ليس مؤدي لنقص كالمرض. العرض ما يعرض الانسان في حياته كالمرض المؤدي لنقص، هو مثلا ما يعمى ولا يبكم ولا يطرش، والذي في قصة يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وانه لما جاء قميص سيدنا يوسف فارتد بصيره، قالوا إما أن يكون ضعف البصر وإلا فالأنبياء معصونة من كل هذا. معناها ولهذا فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. معناها هذه الأمور التي تنقص من الإنسان ونحن معرضون لها، نحن بشر، الأنبياء معصونة منها. لكن معنى يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤدي لنقص كالمرض، رأى المرض المؤدي لنقص. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقبض الحمى كانت، ولين جاءوا المدينة مهاجمين أخذتهم حمى المدينة وبلال وأبو بكر تأخذ الأنبياء كامل. نعم. لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. هذا هو اللي نقول لك عن ذي الأمور اللي قلت لك عنها، حتى لعاد إنسان ما هم صدق لا بالقرآن ولا بالسنة ولا ما في الكتب، لأن تحاكم شو عقلته، وهذا من بلاغته وعلمه علمنا من قبله عن المسألة، يصقوها لك من شور النصوص القرآن ومن شور السنة ومن شور الكتب الأخرى، ويعقب قاع باطق يصبك العقل لا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. لو افترضنا معناها قلنا الأنبياء قامهم صادقين، ما رهب دمين قال غير لا يقالوا في أسلوب التدريسي، ومن حكى الكفر فلا يكفروا. إيش لا يخلق ذا لزم أن يكذب الإله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا في تصديقهم، لأن الله تبارك وتعالى صدقهم. نعم. إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. ذاك تعليل ذاك إذ معجزاتهم، وقال لو لم يكونوا صادقين لزم أن يكذب الإله في تصديقهم. فطن الكلام ما فاتم، ولهذا من أسلوب محضرة عن الطالب في بعض الأوقات نقعد يمشي بيت لين يوقف يقول له الشيخ مش يقدم الكلام ما فاتم، يقولها في خليل ياسر في الكتب الكلام ما فاتم، حتى يلا نقول له قدم ما توقف. لكن معنى لو لم يكونوا صادقين لزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم. معجزات الأنبياء مصدقة لهم، ما هي قاعد المعجزة؟ المعجزة هي كل أمر خارق للعادة جاء به نبي أو رسول من رسول الله تبارك وتعالى تحديا لمكذب. هاي المعجزات. قوم صالح اللي دعاهم الليمان قالوا له نحن ما عندنا نتمسروا ما حد انك ما بخطت لنا ناقة من الصخرة اللي سرنا وتعود معاها بعير وتعود قاعد نحلب وعدلها لهم غير شغلك. هاي المعجزات حد عدلته ولا صدق بها يهلك. موسى ارقى عصاه فإذا هي حية تسعى أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعا هذا البياض من غير السوء معناها ما هو ذاك البياض المؤذي بين اللي قلنا حالا عن الأمراض المؤذية في حق تستحيل في حق الأنبياء. نعم معنى هذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزته خالدة. الأنبياء كلهم عندهم معجزة وتمشي معه وبرئوا لكم ولا برصة وأوحي الموتى بإذن الله وأنبيكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. ويوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما إما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة وهي هذا المصحف وهذه السنة وهذا العلم وكل من تحدها عجز عن تحديها. ولهذا فاتوا بسورة والله جيبوا آية والله جيبوا 10 صور وغلبتهم ولا يجيبوا شكيفتهم. إذن هي المعجزات مصدقة لهم مصدقها الله تبارك وتعالى. المعجزاتهم كقوله وبر معناه صدقة صدقة هذا العبد في كل خبر العبد اللي هو النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى كل ما جاء به الأنبياء صدقه الله تبارك وتعالى. ولين نقول عن اللي صدقهم الله تبارك وتعالى فيه كذب تعالى الله عما يقولون لا يخرجين قال له الدور والتسلسل وتنقلناها سابق وذا الدور والتسلسل اللي عدل قال الواحد اللي فيه ما هو خارج فطلعوا لين يصدقوا به لين نقولوا عن السماء عنه التحت وعن الأرض عنه الفوق وعن القمر هو الشمس والشمس هي القمر وتفسد فطرة الكون التي يعلمها الناس وهذا مستحيل. لكن معنى إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. نعم مشي. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. قال لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. قال لو انتفى التبليغ ما لقنا عن واجب في حقهم التبليغ لقنا عنهم ما يبلغوا سلاج يخلق. لو انتفى التبليغ والله خانوا عادوا ما يجيبوا الأمانة وقلنا عنهم الأمانة واجبة في حقهم. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم ذاك جواب له أن يقلب المنهي طاعة لهم اللي نهام عنه اللي انتعاد ليعود طاعة لهم هذا مستحيل. نعم. جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته. هو عجيب في ترتيب هذه الأمور يجيب لك البراهين على ذاك الواجب ويجيب البراهين على ذاك اللي مستحيل معنى الأدل العليم وقسم لذلك الجائز. أيوة. قول جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسلل حكمته. نحن ما لقلنا عن الأعراض غير القادحة وغير المؤذية التي يوصف بها الناس من بني آدم تجوز في حق الأنبياء. نحن يجوز في حقهم كل أعراض ليس مؤذيا لنقص. أيوة. قلنا نقول نصح شو ندر لك عليه تعال مقول قال لك ولا نقول له قال لك جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها حجته قلنا بقى توقع بهم. نحن عندنا القرآن وأيوب ينادى ربه أني مسنا ضر وأن ترحم الراحمين. يوسف موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لوط قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. رجال امتان شو من فسق في قريته جاوبتها وتقول بابها ودخل الشغل الملائكة وعجزته قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. من هاي الأمور تخرج لهم هاي الأمور تخرج لهم هذا بعد واقع في القرآن وفي السنة. ياك معنا جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها. أنا قاك من حجة أيوة. تسلي حكمته وها بهم تسلي حكمته قد صح حد يقول قاعد يصقع لا شراقة بهم الأعراض طقع نحن هم أخضر منا وخير منا لا شيء يحرم هذا لا شيء هذا يؤذى ولا شيء هذا يرقى في النار ولا شيء هذا يمسه الضر ولا شيء هذا يمرق من قانون الغادي عليه لمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرجهم هذا قال تسلي حكمته هذا تربية لنا. إياك لا أخر قلت الواحد منا مصيبة والله قال شيء والله ظلمه يذكر الأنبياء وهذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل بخبر في إذاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. وهذا هو اللي يقول أصوليون يقول المراقي والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفة من الرفيع. نعم لكن معنى وقوعها بهم تستدين حكمته. إذن جواز هاي الأعراض عندهم مستين الحجة واضحة أنا ما قلت بهم أم اللي تربية لنا وتسلية لنا تسلية لنا نحن لا معارضين لهذه الأمور لعادهم

برنامج خادي. تقريت نص من عشرة ما فضيت الشيخ خادي. مرحبا بكم. الاسم؟ ودور علمي لبيان. من منين قبل؟ نتعرف على سؤال من بلد ما تمكنت منه قبل. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم، تفضلوا. أنا من درق الشيخ. رقم الشيخ. إن شاء الله تعالى بعد البرنامج إن شاء الله ترى إن شاء الله. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مستمع تبع الجهاز، تبع الراديو الإحداث. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا تقريت نص ابن عاشر مع فضيلة الشيخ خادير ومحمد عبد الرحمن من تقريت من عندك. لا نحتاج عدد تعليق على هذه القضية اللي خرجت في الأيام الماضية عشان تقولي شوي. والله ذاك على كل حال عدرو كاملين غير هو اللي كان ذس بالحلقة الماضية كان الشيخ خصص ذاك هي الله يبارك فيكم ذاك ما يسوى لأنه تقريت الكتاب في حد ذاته لا نوع من ذاك. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم. قلت أقولي خليل أنت نعرف؟ خليل هي شرحة خليل واسم شرحة أنت نعرف؟ ما نعرف بالضبط هو يقرأ من البليدات كلهم عنده وقتين عاجية إن شاء الله بعد النبه الزملاء إن شاء الله أعود أدوركم يا ديان بذلك والله. مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. الاسم؟ معك البشير من مدينة جروك. مرحبا بكم البشير، تفضل الشيخ استمعكم. تفضل. اسمه عندي سؤال. تمتمونك ايوه تفضل الشيخ متمونك صوت غير عنه. نعم تفضل الشيخ غير عنه متمونك صوت تفضل بسؤالك. لا تقريبا حد يتمم وقت المغرب. يتمم وأذن ذاك تمم وصلى ذي من راشي من حكم مقد ذاك الوقت مقد الطول فيه وذاك اليوم ذاك. هي والله ذاك الشيخ خلاص ما ذاك شاء الله تعالى. مرحبا والله اني مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم مرحبا معكم إذاعة القرآن الكريم. الو مرحبا تفضلوا احنا نصنتوا لكم. الو تفضل معك إذاعة القرآن الكريم نحن سامعينه. ما عنده رد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك حمود. مرحبا بك حمود الأحمد بوها. نعم مرحبا بكم تفضلوا. صالح عبد الرحمن فقيه واخوه اني احبه في الله. الشيخ استمع لك. نعم تفضل. عدد الابيات اللي فيهم عدد الانبياء الخارجين عن ابراهيم كريم محمد ريت ابراهيم عليه السلام. ايه ذوك يوسف يعصيك. عندي سؤالين. انت هذا كيمو الضربه الاولى واجبه مسح الوجه واجب الضربة الثانية للسنة. ياسر من الناس الضربة الثانية هي اللي يمسح منها الكوعين الواجبين ما يحضرهم الضربة الأولى. عجبتني. درس الشيخ الفصلي فيها كانت تبطل الصلاة هي الضربة الأولى الواجبة الطبيعي رياضة الحد يمسح منها الوجه وسابق ربي اللي يطلع يمسح على كفافه. لكن ياسر الواجب الضربة الثانية للسنة يمسح منها على جناح المغلقة للسنة. عجبتني. أو السؤال الثاني دلوقتي من الناس اللي يقول له ان اللحية حلقها وحلق اللحية حرام يقول لك الحد جاب المولانا لا لحية ما جاب لشي والجمع المولانا قالت له لا لحية ما قال لشي لا سمعتها يقول الإسلام هذا الكلام ذي مثلا شنو إن شاء الله تعالى كان اللي يقع على الإسلام وكان يتوفر إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم. مرحبا بك حمود. مرحبا بك. هذا الرسيلة الاثنين دي في التيمم. نعم. اختر جابهم بزالة. هو سوى الأول عن تيمم حد وذن. حد تيمم. تيمم وذاك أذن به المغرب وصلي به. والتيمم يلا يعود نصوب الفرض هو مذهبنا. بيقولوا مذهبنا عن تيمم يرفع الحدث. خليل قال ولا يرفع الحدث. ولا عنده وقت ضيق تو في عدل به حد. قلت حد داره قديم من المسجد تيمم عند الباب وش داخل المسجد حق الصلاة قائمة وكبر. التيمم يجزي. اللي يقول في محورة. دائما يقول في محورة. والصلاة ما قطشت فيها شيء غير ظاهر عن التيمم عنه فصل الأذان بين التيمم صلعا وقت يحصل به الفصل والظهر يؤذن يقبل المكبرة والغالب عنه خارج المحراب ويجيب لدعية وينتظر من الجماعة بعد هو الغالب وتجي الإقامة اللي أي يحصل به طول وبالتالي لابد أن التيمم أنا هذا يصار لهم ولا يرتوي الله رعنه يحصل به طول وأنا ما قدش فيش يصار ما قدش فيش أرضان يحصل به طول حسب دين مرحلة اللي الله يتخذ عليها كاملة فما قطعا له إذن ولا يجيب دعاء الأذان إلى عاد هو قارس عنده قارس ساعة المغرب الله ذاك يصلى قال ينطار بعد إن تحصل الناس ويجي الصفوف ويجيب مل إقامة معناها هما تي وقت ظهر عنه في طول لابد من تيم آخر والفكر ما شاء الله ياسر عند الناس كاملة أقوال ماتوا يا وداخل ذا اللي قال حمود تحس قال في خبر الضربة الأولى والضربة الثانية داخل الضربة الأولى الواجب لا أحد يغسل هو ظهر عنه قال عن الضربة الثانية هي جالس بها الكوعين وهذا خطأ الضربة الثانية حدها سنة الضربة الأولى هي اللي يغسل بها الكفين الكوعين راد عود ضربة الثانية السنة ظهر عنه قال عنهم يعدلوا الضربة الثانية يعدلوا به الفرض والضربة الأولى يعدلوا به السنة هذا مو صحيح هذا غير صحيح نعم بعد ما وسؤال يوم ده وأنا ما تمكنت من قبل بيا اللي تكلت على إنك تسامته وسؤال الثاني تعلق بقطية اللحية قال عنه وش قال فيها قال لأن لأن مثلا لأن شمال واقف في شد أخبار يقول لأن اللحية حج مثلا لا حد أنه بلحيته لأن ذاك ما هو زيد ولا عاد مدي بلا لحية لأن ذاك ما هو أنا مو زيد وعند ملام إيه والله نقص والله كلام ما بعيد من هذا ذا النوع من الكلام الشيء ياسم من الشارع على الله تبارك وتعالى وسودة مع الله تبارك من قال لك أنا ما زيد وعند أنا إيش أعرف له كلام ذي هذه الناس عنده شيء من الشارع هون واحد يقول لك ما أنا جايين في أكبر وفطن أكبر قلت تعود فيه 100 رقاش واحد يعذب واحد في النعيم وارك تلبس تور قاش مبدو الاثنين تبات انت يلعب بك الشياطين الاحلام والروايات وبات هو ما هدرت هدرسه واحده معناها هذا سوء دين مع الله تبارك حد يعدل سنه النبي صلى الله عليه وسلم والله يسكت فيه مع الناس من عدلته يعطي العاشر راسته هاي سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندي اللغه اللي هي سوء دين ما يتحدى طب عليها ما هي دي ماشي راسي ماشي راسي نهايه شكرا فضيلة الشيخ السلام عليكم السلام مرحبا بكم معك في القران الكريم دور الشيخ على بني انا مرتاح الاسم قال لأنه دور يا ربيان ومرساها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام معكم إذاعة القرآن الكريم معك أحمد من الأقصر أحمد مرحبا بك تفضل لا يسأل الفقية عن أبيات بلغة زيوت المشهورين اللي قال في واحد منهم واختلف للزوج والقاضي كمديرين عريف على الشيخ تسمعت لي يجي مسوي عن معنا ما سمعت قال للبيت انت قلت عنهم الابيات مناش بيات ابن غازي مشهورين ابن غازي ايه بيات ابن غازي قال عنه اختلف شي قبلها اذا تسابقوا اختلف شنو بدايه البيت والله البيت الاخر اللي سابقوا ابطل صنيعه الشخصي السفيه بردي مولاه ومن يلي نقول اختلف ذكرت زوجي والقاضي كمبدير عرف تذكرت واختلف بالزوج والقاضي انا غرد زايد على الثلث القاضي هم اللي كمبدلين مصور عنهم مبدلين هاي كمبدلين عرف واختلف للزوج والقاضي قلت كمبدلين عرف والله شنو نعم نعم بالصيف ان شاء الله تعالى مرحبا بك السلام عليكم بعد الجهاز هذاك السلام عليكم بارك مرحبا ما ناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بكم تفضلوا الاسم معكم إذاعة القرآن الكريم معك أحمد رأي محمد مرحبا بكم نعم تصرف مدفن ناشر مرحبا بك تفضل الشيخ استمع لك الشيخ أخبرنا حبا إلا استمعنا حد هذا من حابة جرامة كلمة تتجار المرات حرب تلفتون على وجه الجوقة إن شاء الله دائما يوب يكتب هذا كتب المقاطع الجوقة لأنه توتو عنده لكن نوم الكلمات قولان في حق هذه المؤلفات شنو حكم إن شاء الله تعالى مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بكم الاسم تفضل معكم الشيخ محمد بن محمد ها معكم الشيخ محمد بن محمد منين متصلين الشيخ تفضلوا معكم إذاعة القرآن الكريم المقصود ايوه انتبه للرد اللي حداك شوي عود مصفي صوته تفضل الشيخ استمع له دلو. قلت تفضل احنا استمتوا له. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم. معك بداية القرآن الكريم. تم لسه من المتصلين. تفضلوا الشيخ استمعكم. دور شرحة قول شرحة؟ ما أنا سامعين صوتك يا مستمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضلوا معك بداية القرآن الكريم. الاسم الدور محمد سعد. الدور دور الشيخ. دور الشيخ يقول أي شيء يوم القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيتين قال منهم إيه والثاني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. والأخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا الدور إيش تفسيرهم ولا شنو؟ دورها وبين إيش بينات مدريات والله يتكلم لك عنهم بعض. إن شاء الله مرحبا بك والله. كليات سنتين. تفضل معك ميدان القناة الكريم. مرحبا بك الاسم. تنهدر الدعاء يوك تهيات قرام الدور وتفسيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. دار صالح دعاء بالشيخ. ايه الاسم وتفضلوا الشيخ يستمع لكم. تفضل لا تنتك استشكال ولا شيء. الشيخ يستمع لك. دار صح والتالي في ست القضايا باطل من مقدم ومماثل. قلت ابن عاشر في الخطأ التالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم اذا مماثل. ايه ايه عودة تضيح ذاك البيت ان شاء الله. ان شاء الله وعدناهم قاعد بمراجعة الماضي. تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا معك ذات القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. نعم التصرين والاسم. تفضل انتم التصرين منين مستمع داخ. مرحبا بك الاسم. مرحبا بك القديمة. تفضل. عندي سؤال. راجل أحلف بإيمان للزوجة. راجل حلف بإيمان للزوجة تحريم زاد أنه لا يحرم حرم على شيء. قال لك أمني الشيخ جاتز السؤال دوري توضيح تود مستمع له. ما سمعتك. راجل أحلف إيش كيف اليمين اللي قال إيش كيف اللي أصدر منه قبال. قال لما زوجته قال لك حرام لي في أمي كظهري أمه قال. شوف بالك مصطلحاتك الدقق مع الشيخ. خليك هذا يود في تداخل وقال يقل له قدم تروح البال. قول له اللف ودي اصدار قبار يود الشيخ وانت منكم اللي اصدار من الراجل دور خلطة صور ضحوا للشيخ شوي. اصدار الذي في نفس المرد دور قال لك امي كظهر امي. ايه وشوف عقبك بقاسر واحد زمان عالم واحد مش فهل عالم الله عالم قال. ايه قال له لانه يجد يقبل 60 مد من الزرع وانه يجد يرد بها ذاك اليوم ذاك تحري. كم يقبل من مد؟ 60 قال مد من الزرع. قال لانه منين يخلق لانه قاس عالم ولا حد افتاه لانه منين يقبل مرق 60 مد من الزرع لانه قدوا يحلوا الخلطه بالصفه دي ولا قدوا يرجعوا. جاء السؤال. صار جواب هذا الجواب شوي قد ان شاء الله تعالى. الشيخ كان صنت له. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا الاسم. انا معك الشيخ من الشقاق. مرحبا بكم الشيخ من الشقاق. تفضلوا معك فضيلة الشيخ خالد المحمود الدرهم. احييك واحيي بعض الشيخ فاطر صالح الدعاء. مرحبا بكم الشيخ دردي لكم كامل. اريد شرح البيت بن عاشر. ايش كيفه؟ يجيبوا للرسول الكرام صدق أمانة تبلغهم. إذا نذر بيتك نقروا اليوم يجيبوا للرسول الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحقوا. دور تسقى من النص ولا الدور يعلق شرح هذا البيت. هي الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ اللي نشوف اللي بعض الاسئله بقي سؤال قبل هذه الاسئله سؤال عن البيات اللي هم اخبار الانبياء. هي قال انا البيات يعلهم عمود نسب للعلامه احمد بدوي المجلسي ذكر فيه ثمن الانبياء قال عنهم ما هم من ذريه ابراهيم والانبياء الاخر كانوا من ذريه ابراهيم. قال ولاد الانبياء بعد عن ابيه وكلهم كان خلاصه بنيه وعنه حاد آدم شئث الوصي إدريس نوح هود يونس يصي معناه يصيد لوط وصالح فهم ثمان وحادوا عن الخليل واستبان. هذا من إيه؟ ليه؟ هؤلاء الأنبياء ما هم من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. قضية الأختال اللي سول عنده القضية اللي ظهر هذا الاجتماعية هذا ظهر عنه عدن قالوا ظهر ومفصل في القرآن في سورة المجادلة الذين ظهرون من نسان ثم يعودون لما قالوا تحيوا رقبتي من قبل أن يتمسى ذي القضية اللي قال هو على نفت بها بدأت على نجال ذاك الأول قايس وعنده هذا الصورة الأولى قبل أن تماسى ذاك وتعظم بي والله ما تعملون خبير وإلى عاد ما عادتنا لذلك وذاك قعمات لخارج في بلادنا الحمد لله الحمد لله فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى إلى عاد عدر الصوم وإلى عاد ذلك ما هو خارج يطعم 60 مسكينة ولا نرى هنا كم نصاب كم قدرها اليوم لطعام لكن حسوا قال أنه قدر واحد من الفقهاء وأدرى به غير اللي أقصد عن هذا الترتيب للترتيب إلى نعيش عن الصورة الأولى يجي بالصورة الثانية يعني ما هو قادر صوم راح يطعم نعم وهذا ظهار واضح رتب الظهار للترتيب رتب الظهار والتمتع يعني يرتبوا في الكفارة وهذا البيت اللي قال الراجل ذاك لأنه لابن قاسم نبيه له هيا أختي دي في قال للزوجي والقاضي كمبديل إنه أعرف أنت اللي قاصدته لك ما نعرفته في حد يدور يعاد الشرح نسمعهم وقال ما نذكره حد ما تمنك أخذ سابقهم قال يا وده قلت ابن عشر والتالي في ستة القضايا باطل قطعا مقدم من ذو مازل هذا في الحلقة الماضية وقلنا عن هذا البيت عن ولا كل إناي بالذي فيه يرشحه عنه هذا من أسلوبه المنطق لا يتذكرنا الأبيات اللي قال هو قال له لم هو قال لو لم يكن وصف الغناء له افتقر لو لم يجب وصف الغناء له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت كيف قاع هذا شوف لو لم يكن وصف الغناء لو لم يجب وصف الغناء له افتقر خالق شيء عند المنطقة المناطق يعني قال له القضية ونقد نقول عنه الجملة تشبوسا مثلا نقول لو لم يكن لو لم يطلب فلان العلم في الصغر لكان جاهلا في الكبار هذا لو لم يكن ماله كلام أول يترتب عليه لكان جاهلا في الكبار والعكس لو طلبت العلم في الصغر لكنت عالما في الكبار هذا يسمى قضية غير هذه القضية مركبة من جزئين التالي والمقدم المقدم هذا الأول والتالي هذا الثاني والتالي في الست اللي هي ست القضايا ست القضايا اللي هي الجملة الماضية اللي خرص حد لباتها وجابه ست قضايا التالي منها باطل لم يكن وصف الغناء له افتقر هو غير يستحيل في حقه فقط والمقدم من اللي باطل لو لم يكن وصف الغنى لكن معنى والتالي في الست القضايا باطل الست الجمل للتقريب ست القضايا جمع قضية قطعا مقدم يومات فالمقدم والتالي معناها بداية الكلام ونهايته لو لم يكن وصف الغنى له افتقر لو لم يجب وصف الغنى له افتقر ده كله باطل يستحيل في حق الله تبارك وتعالى أن يكون غير موصوف بالغنى ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى أن يكون فقيرا لكن معنى والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم من ذو ماثل وشافها بأسلوب منطقي وكل ينعي بالذي فيه يرشحه إذن هون سؤال من أمين في نوام غار قال لأنه حد صلى المغرب والأشياء بثوب قبل ذكر ورذاق لأنه ما هو طهر ذكر أنت مازال في وقت الإعادة ولا ما ذكر تقريبا عقب صلاة العشاء بشي هو كيف قال أعيد للإصرار حيث تنسى نجاسة وقبلة ولبسا وللطلعان كذا عن إزالة النجاسة صلى عايزة الليلة عاد ذكر مزار وقت قد يعيد فيه عيد فيه ذكر بين 11 و 12 تقريبا والإعادة علامة على صحة الصلاة والإعادة ماذاك ما تلعيد ولا ما هي باطل إذن الشارع تعد الباطل هو يختار توضيح شوي لا قلت لك العادة مزار الضروري يعيد صلاته إلى 11 تقريبا بين 11 ومن مزار الضروري يرتب مثلا يعودك الصلاة يعود الصفراري حاول تنسان يرجع لك الصلاة عيد ومن المؤمنين من الكسار بعد ما هو العشاء قاع العشاء قاع ماشي وقيل الليل وكل قاع من المؤمنين من الكسار طالب منكم صالح الدعاء شيخ صلى الله عليه وخلقنا ولا خلقنا نعم إن شاء الله حد مسؤول عن إعادة برنامج ينعاد سبعة مع صباح يوم الأربعاء يوم الأربعاء سبعة مع صباح يوم الأربعاء صافي إذن أسئلة ما ترى منها ياسر الوقت ما ترى منه صافية ثم طرح سؤال قالت حد يسول عنه قضاء فوائد ولا قد يتم يجيب معك الفرض خمس صلوات إن شاء الله تعدل ويعرف كم يسالوا مصر ولا ما يعرف كم يسال قال يسالوا قلت أيوة ياسر أبدا حد يعرف كم يصال مصر يقضيها ولا عاد ما غالب يحط بها يجتهد في قضائها ما تيسر له من الصلوات إذن هي انت تختموه بدعاء الشيخ دقيق والله انت تدعون ودنا نختمه بسم الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته. اللهم اني اسالك ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وقد رأى بعض الطلبة ابن عباس يسأل بهذا الدعاء فقال تسأل بهذا فقال وهل يبقين الشيئين؟ من يسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. نعم الحمد لله. إذا شكرا لمستمعي ذات القرآن الكريم في نهاية هذه الحلقة. في نهاية نشكر الفريق علي بدر في الإشراف العام، ميمونة مت السيد المختار وليلى مت بوبة، والشكر قطعا بسكم كاملين لفضيلة الشيخ خديل محمد عبد الرحمن. شكرا لكم فضيلة الشيخ، ومعكم كان في التقديم محمد سالم والسادات. السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.